رعاك الله من أختك تراعي الدين والحرمة وصانت عرضها ورعت فكان المجد للأمة رعاك الله من أختك تراعي الدين والحرمة وصانت عرضها ورعت فكان المجد للأمة سترت الجسم من نظرات أعين منكر لما لباسك كامل جدا لباس التقوى والحشمة سترت الجسم من نظرات أعين منكر لما لباسك كامل جدا لباس التقوى والحشمة لباس التقوى والحشمة رعاك الله من أختك تراعي الدين والحرمة وصانت عرضها ورعت فكان المجد للأمة رعاك الله من أختك تراعي الدين والحرمة وصانت عرضها ورعت فكان المجد للأمة ترد عن الحمى ذلا فعزك بالحياء نما فأنت الستر والطهر وأنت الفجر إذا عما ترد عن الحمى ذلا فعزك بالحياء نما فأنت الستر والطهر وأنت الفجر إذا عما فأنت الستر والطهر وأنت الفجر إذا عما وأنت الفجر إذا عما وأنت الفجر إذا عما رعاك الله من أختك تراعي الدين والحرمة وصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة رعاك الله من أختك تراعي الدين والحرمة وصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة فتاة كلها أدب وأخلاق هي الأسمى فحاشاك فحاشاك يا بنت خديجة العظمى فتاة كلها أدب وأخلاق هي الأسمى فحاشاك فحاشاك يا بنت خديجة العظمى فحاشاك فحاشاك يا بنت خديجة العظمى يا بنت خديجة العظمى يا بنت خديجة العظمى رعاك الله من أختك تراعي الدين والحرمة وصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة رعاك الله من أختك تراعي الدين والحرمة وصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة حياؤك نهجك السامي وسام يعتلي القمة حياؤك نهجك السامي وسام يعتلي القمة فظلي دائما أبدا على طول الزمان حما حياؤك نهجك السامي وسام يعتلي القمة فظلي دائما أبدا على طول الزمان حما على طول الزمان حما على طول الزمان حما رعاك الله من أختك تراعي الدين والحرمة وصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة رعاك الله من أختك تراعي الدين والحرمة وصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة فكان المجد للأمة فكان المجد للأمة رعاك الله من أختك تراعي الدين والحرمة وصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة فكان المجد للأمة فكان المجد للأمة فكان المجد للأمة فكان المجد للأمة فكان المجد للأمة